بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح وفقه الله تعالى: فصل في أوقات النهي. مسألة: وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي خمسة، هي بالإجمال ثلاثة، لكن مع التفصيل تصبح خمسة، وهو الأفضل، يعني التفصيل أفضل للمبتدئين. الأول: من طلوع فجر ثان. من طلوع فجر ثان، ليس من صلاة الفجر، لا، مجرد أن يطلع الفجر، مجرد أن يدخل وقت صلاة الفجر، فحينئذ يكون قد بدأ وقت النهي، فلا يجوز لك أن تصلي إلا السنة الراتبة والفريضة، ولا يجوز لك أن تتنفل. واضح؟ من طلوع الفجر الثاني، لأن هناك الفجر الأول، العلماء يسمونه الفجر الكاذب، والفجر الثاني يسمونه الفجر الصادق. الفجر الأول وهو الكاذب لا يترتب عليه حكم، فلا يدخل عليه، لا يدخل به وقت الصلاة، ولا يمسك فيه الإنسان عن الطعام إذا أراد أن يصوم، إلى غير ذلك من الأحكام. طيب، والفرق بينهما ستعرفونه إن شاء الله في كتب أوسع أو في مرحلة أخرى. المهم أن الفجر الثاني هو الفجر الطبيعي الذي نعرفه نحن، والذي نمسك عنده إذا أذن، ونتوقف عن الطعام إذا كنا صائمين، إذا كنا سنصوم، وإذا أذن نبدأ نصلي السنة الراتبة ونصلي الفريضة. هذا الفجر الثاني المعروف. إذا دخل وقت صلاة الفجر، هذا الوقت وقت نهي، معناه لا يجوز لك أن تصلي إلا صلاتين: السنة الراتبة والفريضة. إذا انتهيت من الفريضة لا يجوز لك أن تتنفل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، رواه أحمد. طيب، ويمتد النهي إلى متى ينتهي الوقت النهي؟ قال: إلى طلوع الشمس، لما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فإذا طلعت الشمس، طيب، فحينئذ انتهى وقت النهي. والثاني: من صلاة العصر. طبعا يعني ليس مع شروق الشمس بالضبط، ولكن بعد الشروق بعشر دقائق ربع ساعة يكون قد انتهى وقت النهي. الثاني من أوقات النهي: من صلاة العصر ولو مجموعة في وقت الظهر، يعني حتى ولو جمعت العصر مع الظهر. نقول: إذا من صلاة العصر، إذا صلى الإنسان العصر فحينئذ دخل وقت النهي. إذا صلى العصر، وليس إذا أذن العصر. قبل قليل نحن بالنسبة لصلاة الفجر علقنا النهي بإيش؟ علقناه بدخول الوقت وليس بالصلاة. بالنسبة لصلاة العصر المصنف ماذا يقول؟ يقول: من صلاة العصر، ولم يقل من دخول وقت العصر. فحينئذ نقول: إذا صلى الإنسان العصر فقد دخل في حقه وقت النهي، فلا يجوز له أن يتنفل. تمام؟ ويستمر هذا النهي إلى متى؟ إلى الغروب، إلى غروب الشمس. طيب، إنسان جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، هل يدخل في حقه النهي الآن أم ينتظر إلى أن يؤذن العصر؟ نقول: لا، دخل في حقه النهي. لماذا؟ لأننا علقنا النهي بأداء صلاة العصر وليس بدخول صلاة العصر. فهذا الإنسان الذي جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، نقول الآن لا يجوز لك أن تتنفل. إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس. قال: فيتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت. قال في المبدع، من صاحب المبدع؟ ابن مفلح. ابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حنبلي، له كتاب اسمه المبدع في شرح المقنع، وله كتب أخرى. وكان ابن تيمية يقول له: أنت لست ابن مفلح، بل أنت مفلح. المهم، قال ابن مفلح في المبدع: بغير خلاف نعلمه. ويمتد النهي إلى الغروب لحديث أبي سعيد السابق. والثالث من أوقات النهي: عند طلوعها، أي الشمس، إلى ارتفاعها قدر الرمح. الآن رجع إلى الصبح، وهذا الذي قلت لكم قبل قليل، قلت لكم تنتظر 10 دقائق إلى ربع ساعة، صح؟ إذا أشرقت الشمس، هذا هو. فنقول إلى أن تشرق الشمس هذا وقت نهي، ثم من شروق الشمس إلى ربع ساعة 10 دقائق هذا أيضا وقت نهي. واضح؟ هذا أيضا وقت نهي. ولذلك أنا قلت لكم هي بالإجمال ثلاثة، لكن مع التفصيل تصبح خمسة، خمسة أوقات للنهي. فحينئذ نقول من دخول وقت صلاة الفجر بدأ وقت النهي، يمتد إلى شروق الشمس، ومن شروق الشمس إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني تقريبا 10 دقائق ربع ساعة، هذا أيضا وقت نهي. واضح؟ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. 3 أوقات للنهي. 1 حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. طيب، يعني حين تشرق الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح. قدر رمح يعني في رأي العين، إذا رأيتها أنت تشعر أنها ارتفعت بمقدار رمح. طيب، هل عندك رمح الآن؟ لا أحد عنده رمح الآن. طيب، فلذلك قلت لكم هو تقريبا بعد شروق الشمس ب10 دقائق إلى ربع ساعة. طيب، هذا الوقت الأول، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. 2 وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. نعم، هذا سيأتينا بعد قليل الآن، سيفصله المؤلف في الموضع الرابع. طيب، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، هذه المواضع الثلاثة. طيب، قال الشارح: والرابع عند قيامها أي الشمس حتى تزول، يعني حينما تنتصف الشمس في كبد السماء عند الزوال، فتجلس في تظل الشمس ثابتة في كبد السماء تقريبا 10 دقائق ربع ساعة، ثم تنحني إلى جهة الغروب. طيب، هذه المدة الزمنية التي تظلها الشمس في كبد السماء، هذه 10 دقائق أو ربع ساعة، وهي تقريبا قبل أذان الظهر ب10 دقائق أو ربع ساعة، هذا الوقت وقت إيش؟ وقت نهي. طيب، فإذا أذن الظهر يعني زالت الشمس، يعني دخل وقت صلاة الظهر، حينئذ انتهى وقت النهي، انتهى، حتى لو كان يوم الجمعة لعموم النهي في حديث عقبة السابق. 5 عند غروبها حتى يتم الغروب، عندما تشرع الشمس في الغروب إلى أن يكتمل الغروب للحديث السابق، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. مسألة فيحرم فيها، هذه الأوقات الخمسة التي سردتها لكم، يحرم عليك فيها ابتداء صلاة نفل في هذه الأوقات، يعني أن تبدأ، ليس أن تكون قد أحرمت بالصلاة ثم دخل عليك وقت النهي، لا، أن تبدأ صلاة النافلة في هذه الأوقات، تعقدها، فحينئذ لا يجوز. لا يجوز؟ نعم لا يجوز، تأثم. كيف آثم إذا صليت؟ نعم، لأنك عصيت، حتى ولو كانت نيتك سليمة، حتى ولو كنت تتقرب إلى الله بهذه الصلاة، أنت آثم، لأن هذه الأوقات نهينا عن الصلاة فيها. طيب، لماذا نهينا عن الصلاة فيها؟ العلماء لهم فيه كلام طويل. قيل إن هذه الأوقات يعني عباد الشمس يسجدون للشمس، وبعضهم يسجد للشيطان، فلذلك حذاري من التشبه بهم، نهينا عن السجود أو الصلاة في هذا الوقت. وبعضهم قال غير ذلك من العلل. إذن يقول: يحرم فيها ابتداء صلاة نفل في هذه الأوقات ولا تنعقد. يعني لو أن إنسانا عاند قال: لا أنا سأصلي، فصلى، هل تنعقد؟ هل انعقدت صلاته؟ ما معنى انعقدت صلاته؟ يعني هل دخل أصلا في الصلاة؟ نقول: لا، لم تنعقد صلاتك مطلقا، سواء كنت عالما أو جاهلا أو ناسيا. طيب، فهمنا بالنسبة للصلوات العامة، النوافل العامة التي ليس لها سبب، لكن ماذا تقول في الصلوات التي لها سبب؟ مثل ماذا؟ مثل الإنسان دخل المسجد، ودخول عندما يدخل الإنسان المسجد يستحب له أن يصلي تحية المسجد، هذا سبب ولا لا؟ سبب. طيب، إذا دخل بعد صلاة العصر وقت نهي ولا لا؟ وقت نهي. إذن أنت الآن بين مشكلتين. طيب، إذا دخلت بعد صلاة العصر، حينئذ هذا الوقت وقت نهي، وفي نفس الوقت أنت تريد أن تصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فماذا نفعل؟ ماذا يختار الحنابلة؟ الحنابلة يقولون: حتى ما له سبب، حتى لو كان هذا الشيء له سبب لا تصليه، ما دام في وقت إيش؟ ما دام في الأوقات الخمسة. واضح هذا؟ قال كسنة راتبة، هذا سبب، وسنة وضوء، هذا سبب. ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله لا واحد. الآن هذه الأمور استثناءات، يجوز لك أن تصليها ولو كان ذلك في أوقات ماذا؟ ولو كان ذلك في أوقات النهي الخمسة. واحد، قضاء الفرائض. إنسان لم يتذكر أنه يعني بعد صلاة العصر، صلى العصر وانتهى. طيب لما انتهى، لما دخل عليه، لما صلى العصر وانتهى، حينئذ يكون قد دخل في حقه ماذا؟ وقت النهي. متى ينتهي وقت النهي؟ بغروب الشمس. طيب في هذه الأثناء تذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر مثلا، إذن عليه ماذا؟ عليه القضاء. فهل نقول انتظر حتى ينتهي وقت النهي ثم تصلي، أم يقوم الآن ويصليها؟ نقول يقوم الآن ويصليها. طيب كيف يصلي وهي وقت نفي؟ نقول وهي وقت نهي، نقول عادي. لماذا؟ لأنه هذه حالة استثنائية، لأنه يريد أن يقضي الفريضة. وعندنا دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. لاحظ، إذا ذكرها، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان وقت نهي، ما قال هكذا. الحديث إيش؟ مطلق، رواه الشيخان. الحالة الثانية الاستثنائية، قال وفعل ركعتي طواف، أنت تطوف بالكعبة، فلما انتهيت من طواف بالكعبة يستحب لك أن تصلي إيش؟ ركعتين خلف المقام. طيب كان هذا الوقت وقت نهي من الأوقات النهي الخمسة، نقول حتى ولو، هذا استثناء. لماذا استثنيتم؟ لحديث جبير بن مطعم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، اسمع الآن، أية ساعة شاء من الليل والنهار. إذن هذا إيش؟ استثناء صريح، استثناء صريح وتعميم، رواه أبو داود. الحالة الثالثة التي نستثنيها من أوقات النهي الخمسة، قال وفعل صلاة نذر، بأن نذر أن يصلي وأطلق. إنسان قال يا رب إذا نجحتني في هذا الامتحان سأصلي لك ركعتين، هذا ماذا يسمى؟ نذرا. طيب جاءه خبر النجاح بعد صلاة العصر، هذا وقت نهي ولا لا؟ وقت نهي. طيب هل يفي بنذره ويصلي أم ينتظر؟ نقول هذه صلاة نذر، فهذه استثناء، فيجوز له أن يصلي. قال بأن نذر أن يصلي وأطلق، ويجوز نذر الصلاة فيها بأن نذر أن يصلي بوقت النهي لأنها واجبة أشبهت الفرائض. نعم. طيب الرابع، وفعله طبعا الواحد يا أخوان يتجنب النذر، النذر هذا ليس بطيب، تجنبوه، لا تنذر نهائيا. تريد تفعل شيء افعل بدون أن تنذر، وسيأتيكم في مرحلة أخرى لما تدرسون كتاب النذر، هذا كتاب النذر ليس موجودا في هذا الكتاب، إن شاء الله في مرحلة ثانية ستعرفون أحكام النذر. الحالة الرابعة الاستثنائية، فعل سنة فجر بعد طلوع الفجر. ألم نقل نحن إذا طلع الفجر فإن هذا الوقت وقت نهي؟ الجواب بلى. طيب ماذا أصلي؟ تصلي الفريضة، هذا لا إشكال فيه. طيب السنة الراتبة لا بأس أن تصليها، وقد نبهت على ذلك قبل قليل، قلت لكم إذا دخل وقت الفجر لا يحل لك إلا صلاتان، فريضة الفجر وسنة الفجر. فهذه السنة هنا في وقت النهي استثنائية بعد طلوع الفجر، فيجوز فعلها قبل الصلاة وتكون أداء لا قضاء، لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. وتقدم أن وقت النهي يبدأ من فعل صلاة الفجر لا من دخول الوقت. طيب هذا هنا الشارح يشير إلى الرواية الأخرى، نحن اتفقنا أننا لن نتعرض إلى الروايات والأقوال الأخرى. طيب الحالة الاستثنائية الخامسة، صلاة الجنازة. صلاة الجنازة، ذهبت تصلي الجنازة وكان هذا الوقت قبيل غروب الشمس، هذا وقت نهي ولا لا؟ وقت نهي. لكن صلاة الجنازة حالة استثنائية، فيجوز أن تصلي الجنازة ولو كان في وقت النهي، لكن متى؟ قال وصلاة جنازة في الوقتين الموسعين فقط، وهما بعد طلوع الفجر وبعد صلاة عصر. نعم لطول مدتهما. نعم أنا قلت قبيل، المهم أن نحن عندنا 5 أوقات صح ولا لا؟ فصلنا قبل قليل 5 أوقات. المصنف يقول صلاة الجنازة لا يجوز لك أن تفعلها إلا في وقتين فقط من الأوقات 5، بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر، أما الأوقات 3 المضيقة فلا يجوز. واضح؟ طيب فالانتظار فيهما يخاف منه يخاف منه عليها، فأما في الأوقات 3 المضيقة فلا تجوز فيها صلاة الجنازة لحديث عقبة السابق، إلا أن يخاف على الجنازة فيجوز للضرورة. وضح هذا؟ إذن صلاة الجنازة تكون في هذين الوقتين الواسعين، لأنه بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر الوقت واسع نوعا ما، فلذلك يجوز الأداء الصلاة فيهما. طيب وبهذا نكون قد انتهينا من أوقات النهي 5. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في صلاة الجماعة. لماذا شرع الله عز وجل صلاة الجماعة؟ شرعت لأجل التواصل أي بين المؤمنين والتوادد وعدم التقاطع، هذه من حكم صلاة الجماعة، وفيها حكم وفيها أسرار أخرى كثيرة. مسألة: صلاة الجماعة واجبة للصلوات 5، إذن هذا مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، والمكتوبة وجوبا عينيا. ما معنى وجوبا عينيا؟ تعرفون أن الوجوب نوعان: وجوب عيني ووجوب كفائي. العيني بمعنى يجب على كل مسلم أن يفعله، الكفائي إذا فعله طائفة سقط الإثم عن الباقين. طبعا تجب صلاة الجماعة بشروط محددة سنعرفها بعد قليل. قال لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن صلاة الجماعة واجبة؟ نقول هذه الآية تتحدث عن صلاة الخوف في المعارك في القتال. خلاصة هذه الآية أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين أن يصلوا في القتال وفي الجهاد وفي ساحة المعارك، أوجب عليهم أن يصلوا صلاة الخوف جماعة. فإذا كانت الجماعة مطلوبة في حال الخوف والشدة، فما ظنكم بحال الأمن والرخاء؟ واضح الاستدلال؟ هذا دليل واحد من الأدلة، ولا هناك أدلة كثيرة. مسألة: يشترط لوجوب صلاة الجماعة شروط. 1- أن تكون من الصلوات 5 المفروضة، فلا تجب للصلاة المنذورة، مثل ما مثلت لكم قبل قليل إنسان نذر أن يصلي 2 ركعات، هل يجب أن تكون جماعة؟ لا. طيب الكسوف والوتر هل تجب لها الجماعة؟ لا، لا تجب. 2- أن تكون الجماعة للصلاة المؤداة. ما معنى الصلاة المؤداة؟ الصلاة المؤداة هي التي تصليها في الوقت، مثل أذن عليك أذان الظهر تقوم تصلي، هذا يسمى أداء. طيب وعندنا شيء يسمى إعادة. الإعادة هو أنك اكتشفت أنك غير متوضئ فذهبت وعدت الوضوء وصليت في الوقت مرة أخرى، ماذا يسمى؟ إعادة. وعندنا شيء اسمه قضاء. القضاء هو أن يخرج الوقت، مثال ذلك دخل عليك وقت صلاة الظهر ولم تصلها، نسيت حتى دخل عليك وقت صلاة العصر فقمت وصليت الظهر، ماذا نقول؟ نقول هذا قضاء. هذا إيش؟ هذا قضاء. إذن نحن نقول متى تكون الجماعة واجبة؟ الجواب للصلاة المؤداة. أما الصلاة المقضية الذي يقضيها الإنسان لأنه نسي أو نام، هذا لا يجب أن يطلبها في جماعة، ولا يجب أن يطلبها في مسجد آخر. طيب لأن من فاتته الحاضرة لا يجب أن يطلبها في مسجد آخر، ففي الفائتة من باب أولى. الشرط الثالث أنها تجب على الرجال، أما الصبيان المميزون فلا تجب عليهم لأنهم غير مكلفين. النساء لا تجب عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد. الشرط الرابع أن يكون الرجال من الأحرار، فلا تجب على العبيد. الشرط الخامس أن يكونوا من القادرين، فلا تجب على غير القادرين مثل المرضى طيب والعاجزين عن المشي، وهذا سيأتي له فصل خاص أهل الأعذار. هذه الشروط الخمسة، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرع، تجب صلاة الجماعة ولو سفرا، حتى ولو كنت مسافرا ما دمت تستطيع أن تصليها جماعة فيجب عليك أن تصليها جماعة، هذا هو المذهب لعموم أدلة وجوب الجماعة، ولأن الله لما قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذه الآية نزلت في إيش؟ في صلاة الخوف كما قلت لكم قبل قليل. والغالب أن صلاة الخوف متى يكون؟ في الحضر ولا في السفر؟ ما رأيكم؟ في السفر، ومع ذلك الله أوجب الجماعة. فرع، صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا. كيف يعني؟ ما الفرق بين الواجب والشرط؟ أقول فرق بين أن نقول صلاة الجماعة واجبة وبين أن نقول صلاة الجماعة شرط. بمعنى يعني فرق واحد من الفروق يعني أسهل عليكم، لو أن إنسانا على مذهب الإمام أحمد، لو أن إنسانا صلى منفردا عمدا دون عذر وهو قادر على صلاة الجماعة لكن تركها، فصلى عمدا منفردا، ما حكم صلاته على مذهبنا؟ صلاته صحيحة مع الإثم. لماذا؟ لأننا نقول إن الصلاة إن الجماعة واجبة ولا نقول إنها شرط. أما إذا قلت إن الجماعة شرط لصحة الصلاة هنا اختلف الأمر، هذا أشد، هذا أشد، يعني صار مثلها مثل الطهارة. تخيلوا أن إنسانا صلى دون وضوء بطلت صلاته، صلى دون إزالة النجاسة عمدا بطلت صلاته، صلى دون أن يأتي بشروط الصلاة المعروفة طيب دون استقبال القبلة دون أي شيء، ما حكم صلاتي؟ باطلة. فنحن الآن ماذا نقول؟ هل نقول إن الجماعة شرط لصحة الصلاة أم نقول إن الجماعة واجبة؟ فرق بينهما، عرفتم الفرق بينهما؟ إذا قلت إنها من شروط الصلاة هذه مشكلة، لأن معناه إذا صليت منفردا عمدا دون عذر وأنت قادر على تحصيل الجماعة ما حكم صلاتك؟ باطلة، باطلة. وهذا المذهب ينسب إلى الظاهرية، ينسب إلى الظاهرية، والمصنف أراد أن يوضح أن مذهبنا ليس كمذهب الظاهرية. هم يقولون إن الجماعة شرط ونحن لا نقول بذلك، بل نقول إن الصلاة واجبة. ولذلك قال الشارح فرع، صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة، فتصح الصلاة من منفرد بلا عذر مع الإثم. يعني أنك لما تركت الجماعة عمدا نعم صلاتك صحيحة، ولكننا نؤثمك لأنك تركت واجبا، ومن ترك واجبا عمدا دون عذر فهو آثم. لحديث ابن عمر، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني المنفرد ب27 درجة، فدلت المفاضلة على صحة صلاة المنفرد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن المنفرد له أجر والذي يصلي جماعة له 27 درجة، صح؟ ماذا تفهم من الحديث؟ تفهم أن الذي صلى وحده مأجور ولا لا؟ مأجور. وتفهم منه أن الذي صلى وحده صلاته صحيحة ولا؟ صلاته صحيحة. فدل هذا على بطلان قول من يقول إن صلاة الجماعة إيش؟ شرط. واضح؟ فإن قلت طيب ألا يدل هذا الحديث على أن من صلى منفردا لا يأثم؟ أقول بلى، هذا الحديث ظاهره يدل على ذلك، ولكن نحن عندنا نصوص أخرى، عندنا نصوص أخرى توجب صلاة الجماعة وتؤثم من تركها. طيب، وقد ذكرنا بعضها، ذكرنا دليلا واحدا من الأدلة قبل قليل، وهناك أدلة أخرى كثيرة، راجعوا كتاب الصلاة لابن القيم. طيب، قال ولا ينقص أجره أي المنفرد مع تركه للجماعة بسبب عذر. صحيح، إذا تركت الجماعة لعذر فأجرك لا ينقص بإذن الله لأنك معذور. لحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر، هذا عذر وهذا عذر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، وهذا من فضل الله. يعني تخيل أنت كنت تقيم الليل دائما ثم مرضت، ما استطعت أن تقيم الليل، يكتب لك أجر قيام الليل لأنك لما كنت سليما كنت تصلي. طيب، فرع يستثنى على المذهب صلاة الجماعة وصلاة العيد، فالجماعة شرط فيهما على ما يأتي. طيب، سيأتي إن شاء الله. مسألة: وتنعقد صلاة الجماعة باثنين، قال في الشرح: بغير خلاف علمناه. طيب، بغير خلاف علمناه، يعني كم أقل مقدار للجماعة؟ اثنان. فإذا كان اثنين انعقدت الجماعة ويحصلان على الأجر السابق المذكور 27 درجة، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه: وليأمكما أكبركما. هذه صيغة إيش؟ صيغة تثنية. في غير جمعة وعيد لاشتراط العدد فيهما ويأتي في موضعه. نعم، بالنسبة للجمعة الحنابلة يشترطون كم؟ 40، وكذلك في العيد، وسيأتي هذا إن شاء الله. طيب، مسألة: تصح الجماعة في فرض ونفل ولو بأنثى والإمام رجل. نعم، إذا كان الإمام رجل والمأموم أنثى، هذه جماعة ولا لا؟ هذه جماعة تنعقد، مثل إنسان يصلي بزوجته، أنت الإمام وزوجتك مأمومة، هذه جماعة ولا لا؟ نعم جماعة، وتأخذ أجر الجماعة. واضح؟ طيب، أو خنثى، متقدم الكلام عن الخنثى. نعم، أو أنثى. نعم، يعني ولو بأنثى والإمام رجل، أو خنثى أو أنثى. نعم، يعني الصورة الأخيرة مثالها يعني المرأة الإمام امرأة والمأمومة امرأة، هذه جماعة ولا لا؟ نعم جماعة. أو كانت بعبد والإمام حر، الإمام حر والمأموم عبد، تنعقد الجماعة. أو عبد، يعني الإمام عبد والمأموم عبد، هذا أيضا جماعة لعموم ما سبق. فرع: لا تنعقد الجماعة بصبي والإمام بالغ. أنت الإمام الأب وابنك الصبي هو المأموم. طيب، صبي يعني صغير دون البلوغ، فهل تنعقد الجماعة؟ يقول المصنف: لا تنعقد الجماعة بصبي والإمام بالغ في إيش؟ في فريضة، حتى لا يحتج علي أحد ويقول: طيب، مر معنا حديث ابن عباس، كان النبي إماما وعليه الصلاة والسلام وابن عباس مأموما وهو صبي دون البلوغ وصحت الصلاة وانعقدت الجماعة. نقول: نعم، ذاك كان في قيام الليل نافلة، نحن نتحدث عن فريضة. فالفريضة على المذهب لا يجوز، لأن الصبي لا يصلح إماما في الفرض. طيب، هذه العلة. ويصح في النفل، أما إذا كان نافلة فلا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس وهو صبي في التهجد، رواه الشيخان. ويصح أن يأم رجلا متنفلا. نعم، إذا كان الإمام صبي، إذا كان الإمام صبيا والمأموم رجلا بالغا، طيب، في النافلة يجوز. طيب، مسألة: وحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب قبله بغير إذنه. عندك مسجد الحي، هذا المسجد عين له ولي الأمر، ولي أمر المسلمين عين له إماما راتبا. ما معنى إماما راتبا؟ يعني إمام معين من جهة شرعية، عينه ولي الأمر أو عينه أهل الحي أو تعارفوا عليه أو تواطوا عليه، المهم أنه بالتعبير المعاصر هو إمام رسمي. واضح؟ هو إمام رسمي لهذا المسجد. هل يجوز لي أن آتي أنا وأصلي بالناس إماما في مسجده دون إذنه؟ حرام. لماذا؟ لحديث أبي مسعود الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وإمام المسجد سلطان في مسجده، إمام المسجد هذا ولي أمر المسجد، ولي أمر في مسجده، يعني سلطان في مسجده، فلا يجوز لك أن تتقدم عليه دون إذنه. طيب، أما إذا كان هناك إذن سيأتي. فرع: فلا تصح إن صلت الجماعة قبل إمامهم الراتب. طيب، لأن النهي في الحديث السابق يقتضي الفساد. طيب، لو واحد قال: خلاص الآن الجماعة صلوا وتقدم وصلى بهم رجل دون إذن الإمام الرسمي، فعلوا هذا، ما حكم صلاتهم؟ نقول: باطلة، لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء، ما دام نهى عنه معناه أن هذه العبادة فاسدة. طيب، فرع يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب كما قلنا قبل قليل إلا في ثلاثة أحوال استثنائية. واحد، مع إذنه، إذا أذن لك الإمام فلا بأس. اثنين، أو عدم كراهته لإمامة غيره مكانه لأن الحق له فاعتبر رضاه. يعني أنت تعلم من إمام هذا أنك لو صليت أنه لا يكره هذا، جائز. طيب، الثالث، أو تأخره، يعني نحن الآن جالسين في المسجد، نحن جالسون في المسجد ننتظر الإمام، انتظرنا ما جاء حتى ضاق علينا الوقت، لابد من هذا، مش ننتظر قليلا ثم نقيم، لا، ننتظر إلى أن يضيق الوقت، فخشينا أننا إذا تأخرنا أكثر أن يخرج وقت الصلاة، نصلي ولا ما نصلي؟ نصلي خلاص، لأن الإمام تأخر علينا تأخرا فاحشا حتى ضاق علينا الوقت، أو تأخره وضيق الوقت أي وقت الصلاة، فيصلون لوجوب فعل الصلاة في وقتها، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مسألة، ومن كبر مأموما قبل تسليمة الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة. يعني هذه مسألة مهمة قد يسأل عنها، وهو أني كيف أعرف أنني أدركت الجماعة، كيف أعرف أنني أدركت الجماعة وحصلت على أجر الجماعة؟ نقول ما دام أنك كبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم إمامك التسليمة الأولى فأنت قد أدركت الجماعة. أدركت الجماعة ليس معناه أنه ليس عليك أن تأتي بالركعات التي فاتتك، لا، أدركت الجماعة معناه لك أجر الجماعة، يعني يكتب لك إن شاء الله أنك صليت هذه الفريضة جماعة. متى؟ إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل إيش؟ قبل تسليم الأولى. مفهوم كلام المصنف أنك لو كبرت تكبيرة الإحرام بعد التسليم الأولى هل تكون قد أدركت الجماعة؟ ظاهر كلام المصنف لا. قال ومن كبر مأموما قبل تسليمة الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. يعني تخيل أنت دخلت الصلاة والجماعة جالسون، وقبل أن يسلم إمامك التسليمة الأولى قلت أنت الله أكبر، دخلت في الصلاة. طيب، ثم سلم الإمام التسليمة الثانية ولم تتمكن أنت من الجلوس إلا متأخرا يعني. طيب، المهم أننا نقول حتى ولو لم تجلس فإنك قد أدركت الجماعة، لحديث عائشة من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. مسألة، ومن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الرفع اتفاقا، هذا معروف لا يخفى على أحد منكم. كيف أعتبر أنني أدركت هذه الركعة؟ بأن أدرك ماذا؟ بأن أدرك الركوع. طيب، فإذا دخلت والقوم راكعون فدخلت معهم وركعت فقد أدركت هذه الركعة، هذا معروف، لحديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى وهو راكع، فهمتم؟ ركع ثم كبر ثم ركع ثم مشى حتى دخل في الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. طيب، وفي رواية ولا تعد، وإنما فعل ذلك ليدرك الركعة. مسألة، لأن أبا بكر يعرف أنه إذا فاتته الركعة فاته إيش؟ إذا فاته الركوع فاتته الركعة. مسألة، وسنة دخوله أي المأموم مع إمامه كيف أدركه؟ هذه سنة، إذا دخلت المسجد ورأيت القوم ساجدين أسجد، رأيتهم راكعين أركع، رأيتهم قائمين كن قائما، أي حالة وجدتهم عليها افعل مثلهم تماما، وإن لم يعتد بما أدركه، مع أنك لا تعتد به، ألست أنت الآن إذا دخلت وهم ساجدون تسجد معهم صح؟ لكن هذه الركعة التي هم فيها تحسبها؟ لا، ما تحسبها. لماذا؟ لأنه فاتك الركوع، ومع ذلك يستحب لك أن تدخل مأجور، وهذه الركعة لا تحسب لك، عليك أن تأتي بها لكنك تؤجر، لحديث أبي هريرة إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. مسألة: وما أدرك المسبوق معه أي مع إمامه فهو آخرها أي آخر صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه فهو أولها أي أول صلاته. مثلا ما معنى هذا الكلام؟ أنت الآن وصلت المسجد متأخرا لصلاة الفجر، الجماعة صلوا الركعة الأولى، فلما دخلت عليهم وجدتهم في الركعة الثانية، دخلت معهم في الركعة الثانية والإمام يقرأ، تمام؟ فأنت الآن بالنسبة لك هذه أي ركعة؟ بالنسبة لك هذه الركعة الأولى، وبالنسبة لهم هذه الركعة الثانية، صح ولا؟ طيب المصنف ماذا يقول؟ يقول: ما تدركه مع الإمام هذا تعتبره أنت آخرها أي آخر الصلاة، وما تقضيه أنت ستقوم تأتي بركعة، صح؟ حين تقوم تأتي بركعة اعتبر هذا الذي تأتي به وحدك هذا اعتبره أول الصلاة. كيف؟ أو ما الفائدة من هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ طبعا هذا المذهب، هناك قول آخر العكس، طيب؟ لكن الآن أقول المؤلف يقول الذي تدركه مع الإمام هذا يعتبر آخر الصلاة بالنسبة لك، وما تأتي به بعد ذلك وحدك هذا أول صلاتك. طيب ما الفائدة من هذا؟ الفائدة في هذا بالنسبة لمقدار القراءة، فيه فوائد لكن هذا من الفوائد، بالنسبة لمقدار القراءة. الآن نحن العادة أو السنة أي الركعتين أطول قراءة، نطيل في الركعة الأولى أم الركعة الثانية؟ معروف أننا في الركعة الأولى نقرأ أكثر من الركعة الثانية، صح ولا؟ فهذا يترتب عليه. حينئذ إذا حكمنا على الركعة التي ستأتي بها أنت وحدك وتصليها وحدك بعد أن يسلم إمامك، هذه الركعة المؤلف ماذا يقول عنها؟ يقول عنها هذه ما تدركه مع إمامك هذا آخرها، تمام؟ إذا قلنا إنها آخرها حينئذ تطيل في القراءة وما تطيل؟ لا تطيل، لا تطيل، عفوا، ما تقضيه أنا عكست المسألة. ما تقضيه يعني أنت الآن حينما الإمام سيسلم، إذا سلم الإمام ماذا تفعل أنت؟ تقوم وتقضي، صح ولا؟ هذه الصلاة التي تقضيها أنت، هذه الركعة الوحيدة التي تصليها وحدك أنت، هذا يقول المصنف هذا يعتبر بالنسبة لك أول صلاتك. وحينئذ تطيل القراءة أو لا تطيل القراءة؟ تطيل القراءة، واضح؟ تطيل القراءة لأن هذه بالنسبة لك عند المصنف هذه أول صلاتك، والركعة التي صليتها مع الجماعة تلك إيش؟ تلك آخر صلاتك. فهمتم؟ يعني هذا الذي مشى عليه المصنف. طبعا هناك رأي آخر يقول لا، الذي تدركه مع الإمام يعني العكس، عكس هذا الرأي تماما. واضح يا إخوان؟ إذا المذهب المصنف أن الذي تصليه مع الإمام هذا آخر صلاتك، والذي تصليه وحدك هذا أول صلاتك. ويترتب على هذا الفائدة أنك الركعة التي تصليها وحدك تطيل في القراءة لأنها تعتبر هي الركعة الأولى بالنسبة لك، ومن المعلوم أن الركعة الأولى تكون دائما أو غالبا أطول من الركعة الثانية، طيب؟ وهذا هو عادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حالات قليلة ستأتي معنا في هذا الكتاب سنشير إليها. قال المصنف: مسألة: وما أدرك المسبوق معه أي مع إمامه فهو آخرها أي آخر صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه فهو أولها أي أول صلاته. فلو الآن مثال: فلو أدرك ركعة من الصبح مثلا أطال قراءة ما لم يدرك على التي أدركها، كما قلت لكم، فتطيل القراءة التي لم تدركها أنت التي تصليها وحدك هذا تطيل فيها القراءة. لماذا؟ لأنها عند المصنف هذه هي أول صلاتك. وراعى ترتيب السور، هذه فائدة ثانية، هذه فائدة ثانية. مثلا إمامك لما أنت دخلت معه في الركعة الثانية هم كانوا يصلون، صح؟ كان يقرأ سورة قل هو الله أحد، تمام؟ فأنت الآن لما تقوم تقضي، لما تقوم تقضي الركعة التي تقضيها أنت بالنسبة لك على كلام المصنف هي أول صلاتك، فيقول لك المؤلف عليك أن تراعي الترتيب، ترتيب السور. ومسألة ترتيب السور ستأتي أيضا معنا إن شاء الله، وهو أن الأصل أن الإنسان حينما يقرأ في السور يمشي على ترتيب المصحف. طيب، يعني بمعنى أنك يعني لا ينبغي لك أن تقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد، وثم تقرأ في الركعة الثانية تبت يدا أبي لهب. لماذا؟ لأن تبت يدا أبي لهب قبل سورة الإخلاص. المهم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. والمقضي هو الفائت، فيكون على صفته. مسألة: ويتحمل إمام عن مأموم أشياء. ما هي الأشياء التي يحملها عنك الإمام، يتحملها عنك، تكون من مسؤوليته هو؟ وهذه من فضائل وفوائد صلاة الجماعة. هذه من فوائد صلاة الجماعة، أنك إذا صليت مع جماعة المسلمين فالإمام يتحمل عنك هذه الأشياء فيفعلها نيابة عنك، ولا يجب عليك أن تفعلها. ما هي هذه الأمور؟ واحد، قال: ويتحمل إمام عن مأموم أشياء. واحد، قراءة الفاتحة، فأنت أيها المأموم لا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة لا في سرية ولا في جهرية، هذا مذهبنا، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. ولحديث جابر: من كان له إمام فقراءته له قراءة. طيب، الأمر الثاني الذي يتحمله عنك الإمام: سجود السهو، بشرط إذا دخل معه يعني المأموم أول الصلاة. إذا كنت صليت مع الإمام من البداية، حينئذ الإمام يتحمل عنك سجود السهو، فلو كان عليك سجود السهو لا تسجد، الإمام هو الذي يسجد عنك، فإذا سجد الإمام اتبعه، لم يسجد لا تسجد. واضح؟ هذا إذا كنت دخلت معه من بداية الصلاة. لحديث: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه، وعلى من خلفه السهو. أما إذا سهى إمامك تتبعه أنت، حتى لو كنت أنت لم تسهو، صح؟ فإذا سهى الإمام فعليه، أي فعليه السجود، وعلى من خلفه. طيب، ولحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما المسبوق، من هو المسبوق؟ هو المأموم المتأخر. فمثلا أنت دخلت في الركعة الثانية، هل يتحمل عنك الإمام السهو؟ لا، لأنك لم تدخل معه من البداية، فلا يتحمل عنه الإمام سجود السهو. فإذا حصل لك شيء تسجد آخر صلاتك بعد أن يسلم إمامك، تسجد للسهو أنت، سواء سهى مع إمامه أو في من فرد به. الشيء الثالث: سجود التلاوة، إذا أتى بها المأموم في الصلاة خلف إمامه، لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يتحمله عنك الإمام، فإذا سجد إمامك تسجد، لم يسجد إمامك لا تسجد. الرابع: السترة. السترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا الحاجز أو العصا أو الشخص الذي يوضع أمام الإمام حتى لا يمر أحد. طيب، فهذا إذا وضعه الإمام أغناك، ما يحتاج تضع أنت، لذلك لو مر أحد أمامك لا يضرك، لأن إمامك مستتر. واضح؟ لحديث: أقبلت راكبا، وهو حديث من عباس، أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، رواه الشيخان. الرابع: ودعاء قنوت يتحمله عنك الإمام إذا كنت تسمع. فأنت ما المطلوب منك؟ تؤمن فقط. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا. الخامس: وتشهدا أول إذا سبق المأموم بركعة، يتحمله عنك الإمام التشهد الأول إذا سبق المأموم بركعة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، هذه هي الأشياء الخمسة التي يتحملها عنك الإمام. ثم قال بعد ذلك: مسألة أحوال المأموم مع الإمام في الاقتداء ثلاث حالات. هذا طويل ومهم، ولا أريد أن أشرحه على عجالة في آخر الدرس، ويحتاج إلى تركيز، فلعلنا نقف عنده ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.